دعني من الناس ومن لومهم واحسبنا الكرم مع الحاسي وابكي على ما فات منها ولا تبكي على ربع بأوطاسي فخمرة أنت لها رابح في حالتي يسر وإفلاس ريحانة من كف ريحانة تزهو على الخيري والآسي يكاد يعطيني جناريقه من فيه لولا رقبة الناس وليلة سامرت لذاتها بشادن أحور مياسي نأخذ من صهباء كرخية نكتالها وزنا بمقياسي أشرب من ريقته مرة ومرة من فضلة الكاس متى يرم في سكره منطقا تقل به خطرة وسواسي حتى انثنى مثل صريع الهوى والنوم قد عانق جلاسي أسلس لي حل سراويله من بعد إفضاء إلى الياس فنلت ما ظن به صاحيا والقلب مني جامح قاسي لا خير في اللذات ما لم يكن صاحبها منكشف الراسي.